أمس تحولات في طريقة التفكير ستجعلك لا يمكن إيقافه. اليوم أريد أن أتحدث عن بعض التحولات الذهنية التي ستكون أساسية للمساعدة في التحول الأعمق، وقد يحتاج عقلك بعض الوقت والتمرين حتى تعتاد على هذه التغييرات السلوكية، وسيغيرون حياتك. لذا دعنا ندخل في هذا الأمر الأول. الحقيقة الأولى التي أريدك أن تعرفها هي أن الناس في الحقيقة لا يتفاعلون معك، الناس يتفاعلون مع أفكارهم. فماذا يعني هذا؟ إذا كان شخص ما قاس أو انتقاديا أو غير مهذب أو أيا كان، فاعلم أن هذا الكلام أو الوصف ليس عنك، فهو يتعلق بأفكارهم عنك. فأنت موجود في العالم تفعل ما تفعله وتتصرف كيفما تريد أن تتصرف، ثم بعد ذلك يكون لدى هذا الشخص فكرة أو رأي عما يجب عليك فعله أو ما لا يجب أن تفعله، ثم بناء على ذلك سيكون لديهم رد فعل تجاه ذلك. وقد يبدو رد الفعل هذا في لأن ينتقدك أو يكون أوحاً معك أو يحاول القيام بشيء يزعجك أو أي شيء آخر، لكن مع العلم أن رد فعلهم السلبي حدث بسبب تفسيرهم الخاص لما تفعله، وأن هذا التصرف الذي قمت به لم يلبي توقعاتهم. لذلك اسمحوا لي أن أشرح هذا. دعنا نقول أنك تقود سيارتك وأن شخصاً ما قطعك أو اعترض طريقك في حركة المرور، وأنت غاضب من ذلك بشدة وتبدأ في الشتم أو تهز قبضتك. ففي الحقيقة أنت لا تتفاعل معهم، فأنت تتفاعل مع أفكارك حول ما فعلوه، وذلك لأن لديك فكرة أنه لا ينبغي لأي شخص أن يقطعك في حركة المرور إذا كنت تقود سيارتك. لكن في الكثير من الثقافات حركة المرور سريعة، هذا داخل وهذا خارج ويقطع الناس بعضهم البعض، والأشخاص هناك يقودون بهذه الطريقة الأكثر عدوانية. ومن وجهة نظري في أمريكا الشمالية الطريقة الفوضوية أمر طبيعي تماما، ولن ينزعج شخص ما حول ذلك إذا كانت القيادة بهذه الطريقة هي القاعدة. مما يقودنا إلى النقطة التالية، وهذا مفهوم أعمق آخر، وهو فهم أن معظم التجارب في الحياة محايدة، لكن نحن لدينا رد فعل تجاهها بناء على المعنى الذي نمنحه لها، مثل تفسير شيء ما على أنه مشكلة فيصبح مشكلة، ثم يكون لدى الشخص رد فعل تجاهها. وسأعطيك مثالا على ذلك. كنت أتحدث إلى شخص ما وكان مؤخرا مستاء جدا من شريكه لأنه خرج لمدة ليلة كاملة مع أصدقائه وقد وافقوا على ذلك وكان الأمر جيدا تماما، ثم ذهبت إلى الفراش وفي ذهنها ربما يكون الوقت المناسب لوصوله إلى المنزل حوالي للساعة الثانية أو للثالثة صباحا، ولذا كانت نائمة. ثم استيقظت في الثالثة صباحا وهو لا يزال غير موجود بالمنزل، لذا بدأت تنزعج وأرسلت له رسالة نصية وقالت أين أنت؟ ما الذي يحدث؟ قال حسنا سأعود إلى المنزل قريبا. ثم انتظرت وانتظرت، وبعد ذلك لم يصل إلى المنزل حتى الساعة الخامسة صباحا، وكانت مستاءة منه حقا وقالت له هذا غير معقول وهذا أمر غير محترم وليس عادلا. ولكن في الحقيقة عودته إلى المنزل في الساعة الخامسة صباحا هو حدث محايد، لكن دماغها فسر ذلك على أنه مشكلة، في حين أن شريكها لم يكن يرى ذلك على أنه مشكلة. لقد سمحت لي أن أخرج ليلنا وكانت على ما يرام تماما مع ذلك، ولم تفرض عليه أي قيود، خاصة لأنها قالت إنه من الجيد بالنسبة لي أن أخرج مع أصدقائي. لذلك كان هو يعتقد أنه أمر جيد بالنسبة لها، فهي نائمة في المنزل على أي حال ولميكن لأمر مهما، وبالتالي لامتكن هناك مشكلة في ذهنه. لذلك يجب عليك أن تكون قادرا حقنخ على التراجع خطوة إلى الوراء والنظر إلى ما تقول إنه هو الطريقة الصحيحة أو الطريقة المعقولة، ثم تنزعج حقنخ عندما لا يتبع شخص آخر ذلك. وبدلا من ذلك عليك فهم أن الشخص ليس لديه فكرة عن الطريقة للصحيحة أو للطريقة التي تقول إنها محترمة أو مناسبة.